Book 2 50 خمسون خمسون À la piscine في المسبح في المسبح Il fait chaud aujourd'hui الجو حار اليوم الجو حار اليوم. Si nous allions à la piscine. هل نذهب إلى المسبح؟ هل نذهب إلى المسبح؟ As-tu envie d'aller nager? هل ترغب في الذهاب للسباحة؟ هل ترغب في الذهاب للسباحة؟ As-tu une serviette de bain? هل معك منشفة؟ هل معك منشفة؟ As-tu une culotte de bain؟ هل معك مايو رجالي؟ هل معك مايو رجالي؟ As-tu un maillot de bain؟ هل معك مايو حريمي؟ هل معك مايو حريمي؟ Sais-tu nager? هل تستطيع السباحة؟ هل تستطيع السباحة؟ Sais-tu plonger? هل تستطيع الغطس؟ هل تستطيع الغطس؟ Peux-tu sauter dans l'eau? هل تستطيع القفز في الماء؟ هل تستطيع القفز في الماء؟ Où est la douche? أين الدوش؟ أين الدوش؟ Où est la cabine pour se changer? أين كابينة تغيير الملابس؟ أين كابينة تغيير الملابس؟ Où sont les lunettes de plongée? أين نظارة السباحة؟ أين نظارة السباحة؟ Est-ce que l'eau est profonde? هل الماء عميق؟ هل الماء عميق؟ Est-ce que l'eau est propre? هل الماء نظيف؟ هل الماء نظيف؟ Est-ce que l'eau est chaude? هل الماء دافئ؟ هل الماء دافئ؟ Je caille. أنا بردان. أنا بردان. L'eau est trop froide. الماء بارد جدا. الماء بارد جدا. Je sors maintenant de l'eau. سأخرج الآن من الماء. سأخرج الآن من الماء. Veuillez visiter notre site www.book2.de pour le livre et les textes.